تفسير الآية 18 من سورة الجاثية، يقول تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 23، إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه العظيم وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هم دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، فستجد البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها والنور كله والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والرحمة كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أي ثم بعد الذي شرعناه للأمم السابقة قبلك شرعنا لك أيها الرسول الكريم وللناس حتى يوم القيامة شريعة فيها من الأمر بالخير كله والنهي عن الشر كله، أي طريقة يسيرون عليها، أي دين الإسلام يدينون ويلتزمون ويتمسكون ويعملون به كأمانة عندهم لا يضيعونها، ونظام فيه تشريعات وتوصيات وأخلاقيات تشمل كل خير وسعادة في الدنيا والآخرة لمن يعمل بها كلها. إنها مجموعة من النظم المتكاملة التي تسعد الجميع في كل شؤون حياتهم في كل لحظاتها بكل متغيراتها حتى يوم القيامة حتى قيام الساعة. قوله تعالى: فاتبعها، أي فسر خلفها إذن تماما أيها المسلم واعمل بما فيها كاملا ودوما وباستمرار ولا تبتعد عنها أي ابتعاد. قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أي وإياك ثم إياك أن تسير خلف شرور ومفاسد وأضرار وتعاسات الذين لا يعلمون طريق الخير، وإلا تعست مثل تعاساتهم في الدارين، أي الذين لا يعقلون، أي لا يحسنون استخدام عقولهم فيتدبرون في هذا ولا يستجيبون لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، ويتصرفون وكأنهم كالجهلة الذين لا يعلمون أي علم نافع مفيد، وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.